الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من ذبح شاة لفعل محظور وأكل أكثر من نصفها فهل تجزئه أم يذبح أخرى مكانها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن هدي الشكران يؤكل منه وهدي الجبران لا يؤكل منه، والمقصود بهدي الشكران أي ما يذبحه المتمتع والقارن في يوم النحر شكرا لله عز وجل على إتمام النسك، وأما هدي الجبران فهو ما يذبحه الإنسان لوجود خلل في نسكه، إما بتفويت مأمور أو الوقوع في محظور. وبما أنك تقول إن ما ذبحته يدخل في هدي الجبران، يعني ذبح الجبران، فإنه لا يجوز لك أن تأكل منه شيئا، وبما أنك أكلت منه شيئا فإنه لا يعتبر ذبحا مجزئا، والواجب عليك تعويضه. فعليك الآن أن تذبح هدي جبران آخر تعويضا عن هذا الهدي الذي أكلت منه، والله أعلم.